وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بقصر منفصل واندرج معه من اندرج يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الأصفهاني على الوجه السابق بضمها وهو واندرج معه من اندرج. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أبو عمرو بقصر منفصل والإدغام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا والغفور الرحيم. أبو عمرو بالإدغام في الموضعين. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يعقوب على الوجه السابق بضمها وهو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء والغفور الرحيم. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو والكسائي ما عدا الضرير. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الأصفهاني على الوجه السابق بضمها وهو واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب وخلف العاشر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

أبو عثمان الضرير بترك الغنة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله فلا بتوسط الله